بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إلى بعض الأسطر لتوضيح بعض الكلمات. أول الصفحة: وأخرى بأن يكون خارجا عنه، وهو كما تقدم شروع في بيان الشرط، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية والغرض المأخوذ فيه في المأمور به بدونه. عرض التوجه لهذه العبارة: كما إذا أخذ شيء. هذه كلمة الشيء تارة يراد منها الشرط، وتارة يراد منها المأمور به. نقرأها على الصورتين لتوضيح المطلب، وإن كان ليس هنا معنى جديد لكن لحل العبارة. كما إذا أخذ شيء، بالأمس هكذا قرأنا، كما إذا أخذ شيء وهو المأمور به مسبوقا، يعني مسبوقا بشرط، فكان الشرط سابقا، مسبوقا بشيء بشرط فكان الشرط سابقا، كالطهارات. فالطهارات بناء على أنها نفس الأعمال الخارجية سابقة، والشيء وهو المأمور به لاحق مسبوق، أو ملحوقا، أي كما إذا أخذ شيء وهو المأمور به ملحوقا به، يعني ملحوقا بذلك الشرط، بذلك الأمر، مثل من كما قلنا في غسل المستحاضة. واضح العبارة. الآن نقرأ العبارة على سورة ثانية: كما إذا أخذ شيء. قد يراد من كلمة الشيء هو الشرط، كما إذا أخذ شيء، أي إذ أخذ شرط من الشروط مسبوقا، هذا يطلع على غسل المستحاضة. عليكم السلام ورحمة الله. كما إذا أخذ شيء كغسل المستحاضة مسبوقا، يعني وكان المأمور به سابق، أو ملحوقا، أو إذا أخذ شيء مثل من وهو الشرط ملحوقا بمن بالمأمور به. على عكس، يعني تتبدل المسألة في المثال: كما إذا أخذ شيء ملحوقا، أخذ شيء وهو الشرط، أخذ ملحوقا به بالمأمور به، يعني وكان المأمور به شنو؟ سابقا. كما إذا أخذ شيء، أي أخذ الشرط ملحوقا، ملحوق بمن؟ به، أي بالمأمور به، على الصورتين. أو مقارنا، أي مقارنا واضحا، كما إذا أخذ شيء كالشرط مقارنا للمأمور به، أو كما إذا أخذ الشيء وهو المأمور به مقارنا للمأمور به، لذلك الشرط، على الصورتين أيضا. وقرأنا بالأمس هكذا: بأن يكون الشيء الوجودي أو العدمي متعلقا بالأمر، متعلقا للأمر خارجا عنه، يعني حال كونه خارجا عنه، زين، إلى آخر العبارات التي عرفتم. فيكون من مقدماته كالشروط، لا من مقوماته كالأجزاء. وثالثة: بأن يكون، يكون الأمر الخارج، أحسنتم، وثالثة بأن يكون الأمر الخارج مما يتشخص به بذلك الأمر الخارج المأمور به. أرجو التوجه. تارة يكون الشيء من الأمور الدخيلة في ماهية الشيء كالحيوانية الناطقية الدخيلة في هيكل الإنسانية كالركوع والسجود والسورة و التي هي الهيكل الصلاتي. وتارة يؤخذ الشيء شرطا لكي يكون هذا الهيكل الصلاتي مؤثرا أثره اللازم وهي الشروط، وهكذا تقدم. يقول هذه الأمور دخيلة في المأمور به، دخيلة في المتعلق، إما دخيلة بنحو القوام أو دخيلة بنحو المقدمات والشروط للتأثير. وتارة يؤخذ الشيء لا بنحو الشرط ولا بنحو الجزء، وإنما يؤخذ بنحو مقارنة الأمر المتشخص الخارج. أضرب مثال: الحيوانية الناطقية أخذت في ماهية الإنسانية، لكن الإنسان في الخارج إما أن يكون أبيضا أو أسود، إما أن يكون مؤمنا أو كافر، إما أن يكون كذا. هذه من عوارض التشخص، هذه من عوارض الوجود الخارجي. فكذلك يقول بعض الأمور أخذت في الماهية والعبادات، لكن لا بنحو الدخالة، بنحو الجزء أو بنحو الشر الذي لا تأثير للماهية بدونه، بل أخذ من المشخصات الفردية كون الصلاة في المسجد، الكون في المسجد كالشرط له مزية، والكون في الحمام كالشرط له منقصة، لكنه ليس بشرط. هذه من مشخصات، هذه من لوازم التشخص الخارج. وكذلك بعض الأشياء أخذت كالشرط كالجزئي، مثل من بتسبيحة واحدة يسقط الواجب وتتحقق الماهية، وشلولا بتسبيحة واحدة يسقط تتحقق الماهية ويسقط الواجب، لكن من أراد أن يسبح ثلاثا أو أكثر كانت مزية، وهذه المزية كانت بنحو الجوز كأنها، وإن كانت لو لم يأتي بها الإنسان لا تؤثر عليكم السلام، وإن كانت لو لم يأتي بها الإنسان لا تؤثر على الهيكل والماهية العبادية. نقرأ المسألة واضحة. وثالثة بأن يكون الأمر الخارجي مما يتشخص به بذلك الأمر الخارجي المأمور به، يعني المأمور به في الخارج إذا أراد أن يتحقق كانت له بعض المشخصات، كانت له بعض العوارض المشخصة، يعني إمارات التشخص، مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص، يعني على المأمور به، به يعني بذلك الأمر الخارج، به أي بذلك الأمر الخارج عنوانه، يعني عنوان الخارج يصدق عليه، كون الصلاة جماعة، كون الصلاة جمعة، كون الصلاة في المسجد، وأمثال هذه الأمور. العنوان صدق على الصلاة، ولذا وصفت الصلاة بكونها صلاة، صلاة جماعة أو صلاة جمعة أو صلاة في مسجد أو ما شاكله، العنوان تعنون بها، يعني أخذ من وصفها، فاتصف الصلاة والعنوان بوصف المسجدية. بل بحيث يصدق على المتشخص على الوجود الخارجي للمأمور به، به أي بذلك الخارج عنوان ذلك الخارج، وربما يعني وربما هذا العنوان الخارجي الذي أثر على عنوان ماهيتنا ربما يوجب مزية هذا الأمر الخارجي وربما يوجب منقصة وربما يعني قد لا يوجب شيء. الإنسان إذا صلى في بيته هذا العنوان البيتي لا يوجب مزية ولا منقصة، لكن عنوان المسجدية أو الحمامية توجب مزية أو توجب منقصة. وربما ولذا قال ربما لا دائما، لأنه قد لا يوجب كالصلاة في البيت. وربما يحصل له يعني يحصل للمتشخص يحصل للمأمور به يحصل للطبيعة الصلاتية في مثالنا، وربما يحصل له بسببه يعني بسبب ما له دخل في التشخص الفردي مزية. مثل من مزية؟ كالصلاة في المسجد التي أخذت بنحو الشرط مثلها كأنها شرط، أو كتسبيحات ثلاثة. التسبيحات الثلاثة ليست دخيلة في الهيكل العبادي، لكنها مما توجب مزية للشيء بنحو الجزء كأنها. ربما يحصل له بسببه مزية كالصلاة مع الأذكار الثلاثة، أو كالصلاة في المسجد، أو نقيصة مثل من كالصلاة في الحمام. ودخل هذا يا هو دخل هذا يعني ودخل ما له المزية أو النقيصة فيه في المأمور به في ماهية العبادة كالصلاة، ودخل هذا فيه أيضا يعني شو أيضا يعني كما وأن هناك دخل الشيء كان تارة بنحو الجوز كالركوع، وتارة كان بنحو الشرط كالطهارة. أيضا هذه الأمور التي تعرض الفرد التي تكون من العوارض المشخصة للفرد أيضا قد تلحظ بنحو الجزء وقد تلحظ بنحو الشرط. ودخل هذا فيه أيضا يعني كما تقدم طورا يعني تارة بنحو الشطرية يعني الجزئية، مثل من كالأذكار الثلاثة التي يأتي بها الإنسان في الركوع. الذكر الواحد كافي، الأذكار الثلاثة أخذت بنحو من بنحو الجزئية يعني كأنها أصبحت جزءا من الصلاة، بل طورا بنحو الشرط الشطرية يعني الجزئية كالأذكار الثلاثة في الركوع أو التسبيحات الثلاثة. وأخرى بنحو الشرطية مثل من كالصلاة في المسجد كالصلاة في الحمام، فيكون الإخلال بما له دخل. أرجو التوجه لتمييز العبارة، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين الأوليين كالجزئية والشرطية المتقدمة كالركوع والطهارة. فيكون الإخلال يعني شنو يكون الإخلال؟ يعني لو أخل الإنسان بالنحو الأول من الجزء بأن ترك الركوع أو ترك السورة أو ترك بالنحو الأولي من الشرط بأن ترك الطهارة أو ترك الساترية ستر العورة وأمثال هذه الأمور، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين الأوليين بنحو الجزئية أو الشرطية في حقيقة المأمور به. فيكون الإخلال بما له دخل بأحد الأمرين في حقيقة المأمور به وماهيته وماهية المأمور به موجبا لفساده لفساد المأمور به. يعني من أخل بأحد النحوين المتقدمين بنحو بأن أخل بالجزئي أو أخل بالشرط قد أخل بمن؟ قد أخل بالمأمور به، مو أخل بالتسمية ترها، أخل بالمأمور به. قد يكون الشيء مسمى باسم العبادة وإن كان فاسدا، فإذا لذا قال أخل بمن؟ بالمأمور به موجبا لفساده لا محالة. فيش لا محالفة، لأنه قلنا بأحسنتم الأجزاء قوام لهيكل الماهية، والشروط بها يتمكن الشيء أن يحقق الغرض والخصوصية، لأنه بدون الشرط لا يكون المقتضي مؤثرا، كالنار التي لم تقرب من الحطب فإنها مقتضي لكنها مع اقتضائها لا تؤثر الإحراق. فالصلاة بلا شرائطها صلاة لكنها لا تؤثر أثرها المطلوب منها، إلى آخر العبارة. وهو الأثر المطلوب منه شنو؟ نهي عن المنكر، معراج المؤمن، وأمثال هذه. زين، بخلاف جاء إلى الثاني مما له دخل بنحو الشرطية أو الجزئية، لكن الدخال كانت من شؤون التشخص والبصدار لا من شؤون الماهية والعنوان. واضح المسألة؟ بخلاف ما له، يعني ما له يهو له من مما كان له دخاله بنحو الشرطي أو بنحو الجزئي، في من كانت له دخاله، كانت له دخاله في المتشخص، في الشخص الخارجي، في المصداق الخارجي. بخلاف ما له الدخل في تشخصه، يعني في فردية الشيء وتحققه، يعني ومصداقه الخارجي. بخلاف مطلقا، يعني شو مطلقا؟ شرح الإطلاق بقوله شرطا أو سطرا، هذا بيان للإطلاق، يعني لا فرقها هنا. أرجو التوجه، يعني لا فرقها هنا، الماهية تتحقق والمأمور به يثبت، سواء أخل بالشرطية المصداقية أو بالشرطية المصداقية، فإن هذه لا تؤثر. إذا تحقق الإنسان وإن لم يكن أبيضا فهو إنسان، إذا تحقق الإنسان وإن لم يكن قائما فهو إنسان، وأمثال هذه الأمور. بخلاف ما له الدخل في تشخصه، في تشخص المأمور به وتحققه وفرد ومصداقيته الخارجي، مطلقا لا أثر له شرطا، كالمسجدية والحمامية، أخذت بنحو الشرطية مولولا، شرطا كالمسجدية والحمامية، شرطا كانت أو شطرا مثل من التسبيحات الثلاثة التي تقدمت، الذي أخذت بنحو الجزئية، حيث لا يكون الإخلال به بما له دخل في التشخص الفردي، بل حيث لا يكون الإخلال به، أي بما له دخل في التشخص الفردي، إلا إخلالا بتلك الخصوصية. يا خصوصية، أخل بخصوصية المسجدية لا بخصوصية الصلاتية. من ترك الصلاة في المسجد أخل بخصوصية فردية، لأن الصلاة لها مصادر، صلاة مصداقها في البيت، وصلاة أخرى فردها ومصداقها يتحقق في المسجد أو في الحمام، فأخل بالخصوصية الفردية. مثل من كالصلاة في المسجد، أخل بهذه الخصوصية، أو أخل بالخصوصية الفردية التي هي التسبيحات، وأمثال هذه الأمور. بل لحيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية الفردية كالصلاة في المسجد، بأن كان في الصلاة في غير المسجد، بل مع تحقق الماهية والطبيعة الصلاتية. والإخلال بالعنوان، بعنوان المسجدية، لا يؤثر على عنوان الصلاة وعنوان المأمور به، ولذا قال مع تحقق الماهية والطبيعة الصلاتية بخصوصية أخرى. يعني شو بخصوصية أخرى؟ يعني الصلاة وإن كانت غير متعنونة بعنوان المسجدية لكنها تعنونت بعنوان البيتية، فبخصوصية أخرى تحقق المصداق، لكن المصادق تختلف. فالإنسان إنسان يكون نبيا، وإنسان يكون وليا، وإنسان يكون مؤمنا، وإنسان يكون فاسقا أو كافرا. هذه خصوصيات فردية ليست تبدل العنوان والطبيعة الإنسانية، وإن كان في الفلسفة هنا كلام، بل مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية. الصلاة في البيت تحققت بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية. يا مزية، مزية المسجدية، مزية الكمال، أحسنتم، خصوصية كمالية للفرد هذه غير موجبة لتلك المزية كمسجدية كالتسبيحات الثلاث، بل كانت الخصوصية الفردية، بل كانت الخصوصية الفردية موجبة لنقصانها، لنقصان الطبيعة الصلاتية، لنقصان الطبيعة الصلاتية لنقصانها لا لفسادها. كملوا العبارة، لا لفسادها. نظير من، نظير من الذي يوجب نقصا لا خللا وإفسادا؟ قال كما أشرنا إليه في الصلاة في الحمام. أصور راح العبارات نقول ثم أرض التوجه. يقول تارة يكون الشيء بنحو الجزء كما تقدم، وتارة يعني مقوم للهيكل المهوي، وتارة يكون الشيء بنحو الشرط كما تقدم، وتارة يكون الشيء مأخوذا بنحو المزية للفرد والتشخص الخارجي، بنحو الشرط أو بنحو الجزء، بنحو الكمال أو بنحو النقصان، لكن أخذت الماهية. ثم يأتي فيقول وبعض الأمور أخذت بأن كان المأمور به والعبادة محلا وضعفا لها، يعني هي أخذت بنحو النفسي المستقل لكن جعل الظرف ذلك المأمور به، كما قالوا في القنوت. يقولون القنوت ليس جزءا ولا شرطا ولا من خصوصيات الفرد ولا ولا ولا، وإنما هو أمر مستقل مستحب. القنوت في الصلاة يقولون هو أمر نفسي أريد بنفسه، مستحب مستقل، لكن ظرفه الصلاة، فصارت الصلاة مظروف ظرف، وهو صار مظروف علما لها، يعني وقع فيها. واضحة مثلا؟ فيقول بعض الأشياء، بعض الأمور الخارجة قد تلحظ بنحو نفسي لكن تكون العبادة ظرفا لها. ثم إنه ربما يكون الشيء الخارج عن حقيقة المأمور به، ربما يكون الشيء الخارج عن حقيقة المأمور به، عن حقيقة الصلاة في مثالنا، مما يندب إليه، يعني مما يندب إليه شو؟ يعني مما يراد بنحو الاستحباب والنذر، مما يندب، مما يطلب، مما يدفع إليه فيه في المأمور به، فيه في المأمور به في الصلاة مثلا، بلا دخل له، بلا دخل لما ندب إليه أصلا، لا شطرا لا جزءا ولا شرطا في حقيقته، في حقيقة المأمور به. هذا الشيء الذي ندب إليه ليس دخيلا لا بنحو الجزء ولا بنحو الشرط أبدا، مثل قلت الآن هو البدو. فإذا بعض الأشياء أخذت لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية التي ترجع إلى من؟ إلى العنوان والماهية، ولا في خصوصيته، يعني ولا في الخصوصية الفردية للمأمور به، ولا في خصوصيته أي المأمور به وتشخصه أي ووجوده الخارجي. فإذا كيف أخذه إذا لم يؤخذ لا على النحو الأول من الجزئية والشرطية، ولا على النحو الثاني من الجزئية والشرطية الراجعة لخصوصية الفرد؟ فإذا كيف أخذه؟ قال بل له، أي لهذا الخارج المندوب إليه، بل لهذا الخارج المندوب إليه دخل ظرفا. يعني شنو ظرفا؟ يعني جعل المأمور به ظرف له، فكأنه هكذا قيل الصلاة بما لها من أجزاء وشرائط وبما لها من الخصوصيات إلى آخره، هناك شيء أجنبي عنها لكن يراد وقوعه فيها، فكانت العبادة ظرفا له، ظرفا في مطلوبيته. أرجوك مطلوبيته يرجع الكلام لمن؟ إلى ذلك الأمر الخارج. القنوت مستحب ومراد بنفسه، لكن مطلوبيته أين تكون؟ إذا وقع في الصلاة فمطلوب هو، لكن ليس مطلوب الآن حينما نتكلم، بل الدعاء مطلقا مطلوب، لكن هذا القنوت الخاص، هذا القنوت الخاص مطلوب ومندوب إليه، لكن مطلوبيته متى؟ إذا وقع في من؟ في ظن الصلاة. ولذا قال بل له دخل ظرفا، إن حال كونه ظرفا، وين؟ في مطلوبيته، في مطلوبيته أي المأمور به ظرف لذلك المندوب إليه. بعبارة أخرى، بحيث لا يكون هذا الخارج المندوب إليه، يعني بين لنا العبارة توضيحها، بحيث لا يكون هذا الخارج المندوب إليه، لا يكون مطلوبا أصلا، لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، أي في أثناء المأمور به، في أثناء العبادة كالقنوت. واضح المسألة؟ فيكون هذا الأمر الخارج المندوب إليه مطلوبا، فيكون مطلوبا ومستحبا نفسيا، فيكون مطلوبا ومستحبا نفسيا، لكن وين؟ لا في كل مكان، بل في ضمن واجب كالصلاة الواجبة أو مستحب كالصلاة المستحبة، وشلولة؟ أو قل في ضمن واجب كالقنوت وين؟ في الصلاة، أو في ضمن مستحب كالمضمضة في الوضوء. المضمضة يقال ليست جزء الوضوء لكنها أمر مستحب، جعل الوضوء ظرفا لها. واضح العبارة؟ أو بل في واجب، أي في ضمن واجب أو مستحب. شيخنا المضمضة بنفسها مرادة، الاستنشاق بنفسه من الأمور المستحبة مستقلا، لكن الشارع أراد وقوع هذه المستحبات في ضمن أمور أخرى، يعني أراد منك أن تأتي بهذا المطلوب المستحب بنفسه للمقدم لغيره ولا لجهة أخرى، أراد منك أن توقعه في من؟ في ضمن واجب أو في ضمن مستحب، فأراد منك القنوت الذي أراده الشارع وأحبه بنحو مستقل، أراد منك إيقاعه لا كبقية الأدعية أحسنتم، بل أراد منك أن توقعه في الصلاة في ضمن واجب، وإلا فهو في نفسه أحسنتم مستحب. كما إذا كان مطلوبا كذلك، يعني بالطلب النفس، كما إذا كان أو كان هذا الأمر الخارج المندوب إليه، كما إذا كان مطلوبا ومرادا كذلك، يعني بطلب النفس المستقل قبل أحدهما، يعني قبل واجب أو قبل مستحب، ما عندنا بعض الأشياء مستحبة قبل شيء، أو مستحبة قبل واجب، أو مستحبة قبل مستحب. كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما، يعني قبل واجب أو قبل مستحب، أو بعده أو بعد واجب او بعد مستحب، انه بعض الاشياء مستحبة قبل امور او بعد امور. واضح العبارة؟ كما لو فرضنا ان بعض ان التسبيحات مثلا تسبيح الزهرة عليها السلام بعد واجب مستحب مثلولة، او بعد مستحب، بعد صلاة مستحبة انسان يسبح، او بعد صلاة واجبة يسبح، او بعض الاشياء مثلا المستحبة مثل من التكبيرات الستة قبل تكبيرة الإحرام فإنها مستحبة. الأمثلة واضحة. كما إذا أريد الشيء بنحو نفسي بنحو اسم مستحب نفسي كتسبيح الزهرة عليها الصلاة والسلام بعد الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو كالتكبيرات الستة قبل تكبيرة الإحرام قبل الصلاة الواجبة أو المستحبة مثلا، فلا يكون أرجوك هذا الأمر الذي صار الواجب صار الأمر العبادي ظرفا له إذا أخل به الإنسان يكون إخلالا بالماهية؟ كلا، لا إخلال بالمأمور به ولا إخلال بالمسمى، لا إخلال بالمأمور به ولا إخلال بالمسمى. ولذا قال فلا يكون الإخلال به أي بذلك الأمر الخارج المندوب إليه موجبا للإخلال به أي بالمأمور به. واضح العبارة؟ فلا يكون الإخلال بذلك المندوب كالقنوت مثلا موجبا للإخلال به أي بالمأمور به ماهية، يعني لا يخل بالماهية. واضح العبارة؟ لا يخل بالماهية، يعني ليس كالجزء والشرط المتقدم ذكرهما السابق موكل ولا، يعني أرجو توجيه. لو لم نأتي بالركوع شيخنا، لو لم نأتي بالركوع لكان إخلالا بالماهية أم لا؟ لكان إخلالا بالماهية. لو لم نأتي بالطهارة لكان إخلالا بالماهية لولا ولو في تأثيرها موكل، يعني الطبيعة الصلاتية لا، هذه الماهية الصلاتية تسميها تصلي سميها. الماهية ما هي في الصلاة؟ ما هي في الصوم؟ حقيقة طبيعة الصوم سميها طبيعة، لا نروح عناوين فلسفية، طبيعة الصلاة عنوان الصلاة. ترك الركوع من الأمور المخلة في من؟ في طبيعة الصلاة. ترك الطهارة من الأمور المخلة في من؟ في طبيعة الصلاة. يقول هذا الأمر الذي تكلمنا عنه الآن لا يخل بالماهية لأنه ليس شرطا ولا جزءا للماهية بما هي هي. ثم قال ولا تشخصا، يعني ولما كان ليس من الشؤون الفردية للمصدر فلا يضر في التشخص أيضا، ولا تشخصا وخصوصية أصلا. وعطى العبارات لحد الآن. إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت الأقسام الثلاثة متلولة الأقسام الثلاثة، إذا عرفت هذا كله من الجزء والشرط الدخيل في الماهية، من الجزء والشرط الذي يرتبط بالتشخص الفردي، وبعد ثالثها من الأمر المندوب إليه الذي يكون الواجب ظرفا له، وهذه الثلاثة إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه مثل من ما ندب إليه كالقنوت وكالمضمضة وكالاستنشاق في الوضوء، في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا، ندب إليها نفسيا لو لا مثلنا قلنا نفسيا، المضمضة أريدت بإرادة نفسية، القنوت أريد بإرادة نفسية استحبابية في العبادات نفسيا، يعني في ضمن واجب أو مستحب في التسمية. هذه لو أخل الإنسان بها أتضر في التسمية؟ كلا، الصلاة تسمى صلاة ولو كانت بلا قنوت، والوضوء يسمى وضوء ولو كان بلا مضمضة ولا استنشاق. ولذا قال فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأسمائها بأسماء العبادات، يعني أسماء العبادات تصدق ولو لم تكن هذه الأمور متحققة. واضح العبارة؟ يصدق الوضوء بلا مضمضة، تصدق الصلاة بلا قنوت، يعني تسمى صلاة. وكذا عطف على ما تقدم، وكذا لا دخل لما نجب إليه، وكذا لا دخل له في التسمية، ياو لا دخل له في التسمية، مو لا ما نجب إليه. الثاني يريد أن يرجع توجه، يريد أن يقول ما كان شرطا أو جزءا يرجع إلى الفرد والتشخص، هذا أيضا لا يخل بالتسمية. صلى الإنسان بذكر واحد أو صلى بثلاثة أذكار، صلى الإنسان في البيت أو في المسجد أو الحمام، واضح المسألة؟ هذه الأمور لا تخل في التسمية أيضا، واضح المسألة؟ أقرأها. وكذا لا دخل له في التسمية، يشوف شيخنا، وكذا لا دخل له في التسمية فيما له دخل في تشخصه. على التسمية احنا قاعد نتكلم شيخنا. وكذا لا دخل له في التسمية، يا الذي لا دخل له في التسمية أيضا فيما له دخل في الأمور التي لها داخل في تشخصها، يعني في تشخص الطبيعة الفردية الصلاتية والعبادية. واقع العبارة؟ لا دخل له في تشخصها الفردي مطلقا، يعني سواء كان هذا الشيء أخذ بنحو الجزء كالتسبيحات أو أخذ بنحو الشرط مثل كالمسجدية وما شاكل هذه الأمور. واقع العبارة؟ مطلقا. فإذن الآن عرفنا أن مثل القنوت لا أثر له في التسمية، وأن مثل الأجزاء والشرع، وأن مثل الجزء والشرط الذي يكون دخيل في التشخص الفردي أيضا لا دخل له في التسمية. وين بقينا؟ بقينا في أمرين، في الأمر القوامي وهو الجزء، وفي المقدم وهي الشرائط. أحسن. وأما ما له الدخل شرطا مثل ما؟ مثل الطهارة، مثل الساترية، ساترية للعورة، مثل القبلة. وأما ما له دخل شرطا، له دخل شرطا في أصل ماهيتها، يعني الماهية لا تؤثر أثرها ولا يتحقق الغرض منها إلا بمن؟ إلا بذلك الشيء، يعني من الشروط التي الماهية تبقى معوقة بدونها في أصل ماهيتها. الآن نريد أن نرى هل أن الشروط بهذا اللحاظ لها دخل في التسمية، مو في المأمور به، أرجو التوجه، كلامنا في التسمية، نحن قاعد نتكلم عن من؟ على أن أسماء العبادات للصحيح أو للأعام. نريد أن نرى على أن الشروط من جملة هذه الأمور التي أخذت أو ما أخذت، ولذا قال شرطا في أصل ماهيتها. فيمكن الذهاب أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما قلنا في القنوت وكما قلنا في المسجدية وأمثال هذه الأمور، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله أي شرط، إلى عدم دخله أي شرط في التسمية بها أي بالعبادة. يعني يمكن أن نقول على أن الصلاة تسمى صلاة ولو كانت بلا طهارة، بلا قبلة، بلا ستر عورة وامثال هذه الأمور. مع الذهاب لي فيكون، عفوا، مع الذهاب، أرجو التوجه، مع الذهاب إلى دخل ما له الداخل جزءا، يقول لكن الجزء يقينا حسب الظاهر له داخل في التسمية، واضح؟ مع الذهاب إلى دخل من؟ دخل ما له، يعني دخل الذي له الداخل بنحو الجزئية جزءا فيها في العبادة، فيكون لا تكون مأمورا بها لكن تسمى صلاة، لا تسقط التكليف لكن تسمى صلاة. التسمية أحسنتم. يقول على أن حسب الظاهر أن التسمية وين محطها؟ محطها الأجزاء حسب كل الأجزاء لا تبحث ثاني في شيخ سيدنا يقول أن محط التسمية ليست هي القلوب ليس هو القلوب وليس هو النحو الثاني من النسجية هم محط التسمية تعرف أن محط التسمية وين؟ الشرائط الدخيلة حسب الظاهر هذه ليست دخيلة في التسمية مو كل الأجزاء الشرائط الشرائط إحنا قاعدين على طبيعة الشرطية فإذا ما له التأثير في التسمية هي الأجزاء فلو يجي البحث كل الأجزاء معظم الأجزاء الأجزاء الأركان الركنية وأمثال هذه العبائر كلها احتمالات شيخنا نقول كلها احتمالات وأكثرها همة لا دخل لها في الاستنباط بل فيكون الإخلال بالجزئي مخلا بها أي بالتسمية فيكون الإخلال بالجزئي يعني محط النظر وين صار فعرف أن المخل بالتسمية من هو المخل بالتسمية الجزء لكن كل الأجزاء معظم الأجزاء الأركان الكلام تقدم فيكون الإخلال بالجزئي مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكن إذا فقدت الماهية الشرائط لا يكون فقد الشرائط مخلا بالتسمية يعني الصلاة تسمى صلاة ولو كانت بدون طهارة ثم جاء المصنف لكي يعود فيقول لكنك عرفته أن الصحيحة اعتبارهما أي الجزء والشرط معا فيها في العبادات فيها يعني في تسمية العبادات أحسن تسميها في تسمية العبادة الثانية إن الصحيحة اعتبارهما يعني اعتبار الأجزاء والشرائط فيها أي في تسمية العبادات واضح العبارة هنا شيء لا بأس بكتابتي وقال لما عرفته ويشوف ماذا عرفنا اكتبوا هذا الشيء نصا لما تقدم من أن الجامعة في الصحيح إنما يستكشف بالآثار والأثر لا يتحقق إلا بالعبادة بما لها من الجزء والشرط هذا متقدم فإذا هذا يدل على أن الأجزاء والشرائط معا لها دخالة في التسمية تمم العبارة الكتابة وإضافة على الاستكشاف بالأثر يدل على دخول الشرط في التسمية قوله عليه السلام ولعل القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الصلاة ثلثها طهور وثلثها ركوع وثلثها سجود فأطلق اسم الصلاة على الطهور بل وأما ما كان من التعرض لكلمات بعض الأعلام بنحو مختصر فنقول أن الصلاة إذا فقدت هاي للعام للشسمة للصحيحين يعني أدلة الصحيحين وأدلة الصحيحين هم يمكن أن يستدل بلي لما اختلف الأعلام اختلف الأصوليون بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. وهناك تقدم الكلام أنه بناء على الحقيقة الشرعية تأتي هذه الكلمات. هل أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح فقط أو للأعم من الصحيح والفاسد بعد اتفاق الكل على أن المراد من المأمور به هو الصحيح التام الأجزاء والشرائع؟ فإذا المراد لا نزاع فيه، المراد لم يقع فيه نزاع، يقينا ما أراد الله تعالى إلا العبادة التامة الصحيحة التامة بكل أجزائها وشرائطها. فالمراد لا نزاع فيه، النزاع أين هو؟ في التسمية، أن الإثم يطلق على الفاسد، وضع للفاسد للأعم من الصحيح والفاسد أو ما وضع. ولذا قال الوالد في تقريرات التي كتبتها عن بعد اتفاق الكلي على أن المراد من المأمور به هو الصحيح التام الأجزاء والشرائط، وإنما النزاع بين الأعلام في مقام من؟ في مقام التسمية. أما الأستاذ النائمي والكلام للوالد فبنى النزاع أيضا على ثبوت الحقيقة الشرعية، وأما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فلا بد من ملاحظة المناسبة المجازية بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. موتيلولا نرى المناسبة أهي بين نرى المناسبة المجازية بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. هل المناسبة روعيات بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي؟ كما تقدم عن الأخوند أيضا ذلك، بمعنى أن هذا المجاز قصد منه المعنى الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. ثم قال والمراد من الصحة تمامية الشيء من حيث الأجزاء والشرائط كما قال المحقق الأخوند. وأما تفسير الصحة بعدم القضاء والإعادة كما عن الفقهاء أو بموافقة الأمر أو الملاك والغرض كما عن المتكلمين والحكماء فهو تفسير باللازم، وإن الصحة من المفاهيم الإضافية التي تنسب إلى الأجزاء تارة وإلى الشرائط والموانع تارة أخرى. ثم قال وإن كانت الموانع خارجة عن مقام التسمية، يقول الموانع أمور أجنبية تخل في الماهية. أرجو التوجه للتقريب الذهني. النار العلة التامة ما اجتمعت فيها المقتضيات وحصلت فيها الشرائط وارتفعت الموانع. الشرط كالنار، المقتضي كالنار، والشرط كقرب النار من الحطب. بعد نحتاج، نحتاج عدم المانع، نحتاج عدم المانع، أمر عدمي، وهو أن لا يكون الحطب مبللا. البلل للحطب وجود أجنبي، وجود خارج، لكنه يكون سببا مزاحما لتأثير النار في الحطب، فكأن هنا مقتضيان سببان تنازعا على من؟ على الحطب. فالماء تنازع مع النار وكان التأثير لأقوى الملاكين، وكان التأثير لأقوى الملاكين. إن كانت النار قوية جففت الماء ثم أخذت مأخذها من الحطب، وإن كان الماء قويا أثر فمنع النار من التأثير على الحطب. مشلولة. فإذا أرجو التوجه، في الحقيقة الموانع وجودات مستقلة تنازع سببا ومؤثرا آخر. الماء وجود والسبب للرطوبة ينازع سببا ومؤثرا آخر وهي النار المقتضية للإحراق. مثلولة. فإذا المانع وجود خارجي يشترط عدمه، عدمه أمر سلبي، عدم ذلك الشيء. ولذا قال وإن كانت الموانع خارجة عن مقام التسمية، فإذا التسمية تدور مدار من؟ مدار أجزاء الماهية، مقتضيات الماهية وشرائط الماهية. أما عدم المانع فيرجع إلى عدم سبب آخر. بل وإن كانت الموانع خارجة عن مقام التسمية، وإن الجامعة لا يمكن أن يكون هو ما استوجب القضاء أو الإعادة، لأنه عليكم السلام، لأنه من الممكن أن يكون في بعض أفراد الصلاة قضاء ولا إعادته، وفي بعضها إعادة ولا قضاء. كما وأن الجامع لا يمكن أن يكون المرغوبية أو المطلوبية أو مأخوذا من الثمرات لرجوع الأمر إلى أخذ المتأخر، ما تقدم هذا الكلام، لرجوع الأمر لأخذ المتأخر في المتقدم، لأن المرغوبية المطلوبية مأخوذة من الأمر، وما كان متأخرا عن الأمر كان متأخرا عن موضوع الأمر بالأولى. بل الجامع لا بد وأن يرجع إلى أمر عرفي. ثم قال المحقق النائني أن الجامع لا بد وأن يرجع إلى من؟ إلى أمر عرفي يلتفت إليه العرف بصورة قريبة فطرية. أرجو توجه. الجامع مثل الحيوانية تكون جامعة للإنسان والفرس والبقر، جامع قريب، جنس قريب، موتيلولا. أما لو جعلنا الجامع الشيئية فالعرف لا يراها جامعا. الشيئية تجمع الأمور، تجمع الحقائق بكلها وبتمامها، لكنها لا تعتبر من الجوامع. فإذا يقول يجب أن يكون الجامع في الأمور العبادية ممن؟ من الجوامع القريبة التي يراها العرف قريبة، كالجامع الذي يعتبره الفقهاء ويعتبره الحكماء ويعتبره المناطق. في من؟ في مثل الماهيات كالحيوانية مثلا لأنواعها. يرجع إلى أمر عرفي يلتفت إليه العرف بصورة قريبة فطرية كالجامع بين أفراد الإنسان والبقر والفرس، وهي الحيوانية الناطقية مثلا، لا كمفهوم الشيئية، فإنها لا تعد جامعا عند العرف. فإذا نحتاج إلى جامع في العبادات أن يكون جامعا يلتفت إليه العرف، وأنه لا بد أن يكون الجامع جامعا واقعيا، وهو المرتبة العليا التامة الأجزاء والشرائط. فالمحقق النائمي يرى الجامع هي المرتبة العليا، يرى الجامع هي المرتبة العليا المشتملة لكل الأجزاء والشرائط. وأما بقية كأن قائلا يقول شيخنا كيف تقول أن الجامع هي المرتبة العليا التامة لكل الأجزاء والشرائط؟ قال: لأن بقية الأفراد كصلاة الخوف وصلاة الغريق، هذه في الحقيقة ليست بصلاة، لكنها نزلت حين عدم التمكن من الصلاة التامة، نزلت هذه رحمة من الشارع منزلة التامة. ولذا قال: وأما بقية الصلوات من صلاة الخوف والمطاردة والغريق مثلا فإنها من باب التنزيل. هناك احنا لاخذ شيء وقال قال كلها من مصادق الصلاة، موثل ولا ليس هناك من تنزيل، كلها أفراد الصلاة، ويستكشف الجامع من الأثر. هنا الشيخ النائني رحمه الله يقول: الجامع هي الصلاة التامة، أما بقية الصلوات فهي من باب تنزيل الناقص منزلة التام. من باب التنزيل منزلة الصلاة التامة والاكتفاء من الحق سبحانه وتعالى، والاكتفاء بالناقص عن التام رحمة بحال العباد. وإن أمكن فرض جامع بين صلاة الحضر والسفر، يقول بلي بين صلاة الحضر والسفر يمكن أن نفرض جامع، كلها صلاة تامة صحيحة، لكن بين الصلاة التامة سفرا أو حضرا وبين صلاة المطاردة والخوف لا جامعة، فإذا هذه من باب تنزيل شيء منزلة شيء آخر. وإن النهي عن الفحشاء والمنكر وأمثال هذه الأمور ناظر إلى من؟ إلى المأمور به. كأن قائلا يقول: شيخنا كيف تقول أن الجامع هذه الأمور؟ والحال على أنها مشتركة جميعا في التسمية، فإذا هناك جامع واحد جمع هذه الأفراد بكلها وبشؤونها. قال: كلا، هذه ترجع للمأمور به، يعني صلاة المطاردة وإن كانت نزلت منزلة الصلاة التامة صارت في هذا الظرف للمطارد، صارت منزلة منزلة من؟ منزلة الصلاة التامة، فصارت مأمور بها. فهذا الجامع المستكشف هذا في الحقيقة مستكشف عن المأمور به، وليس مستكشف عن مقام التسمية. هذا رد لمن قال كالآخذ وأمثاله أنها من مقام التسمية. ولذا قال، أرجو توجيه العبارة: وإن النهي عن الفحشاء والمنكر وأمثال هذه الأمور ككون الصلاة قربان كل تقي أو معراج المؤمن أو ما شاكل هذه الأمور، قال: هذه ناظرة إلى المأمور به، هذه ناظرة إلى المأمور به، يعني المأمور به ما نهى عن الفحشاء والمنكر، سواء كان صلاة حقيقية أو كانت صلاة منزلة منزلة الصلاة الحقيقية، كلها مأمور بها ولو من باب التنزيل، لا في مقام التسمية. ثم أشار إلى أن المولى إذا أراد أمرا تكوينا فإنه يمكن أن يأمر به ويبعث نحوه تشريعا لمتابعة التشريع للتكوين، لأن السبب في الأمور التكوينية علة للمسبب بخلاف الأمور التشريعية. أرجو التوجه، هنا نزاع ولو نذكره من باب العنوان. ثم ذهب المحقق النائمي رحمه الله إلى أن الأسباب التكوينية أسباب واقعية، يعني إذا تحقق المقتضي وحصلت الشرائط وارتفعت الموانع للعلل التكوينية الخارجية أثر المؤثر أثره، لكن الأمور الاعتبارية الشرعية كالعبادات، هذه ليست، أرجو التوجه، ليست عللا لتحقق آثارها. قد يصلي المصلي ويأتي بكل الأجزاء والشرائح ولا تكون صلاته مقبولة فلا يحصل أثرها، فلا تكون معراجا ولا تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولا تكون ولا تكون. فإذا شيخنا، هذه إذا لم تكن عللا لترتيب آثارها فما هو أثرها ولماذا جعلها الشارع؟ قال: العبادات ليست عللا لتأثير لتأثيرات لتلك التأثيرات،